القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية. المادة العلمية دكتور زين نصار. الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. أنسى ده كلام، أنساك يا سلام، أنساك ده كلام، أنساك يا سلام، أهو ده اللي مش ممكن أبدا ولا أفكر فيه أبدا، أهو ده اللي مش ممكن أبدا ولا أفكر فيه أبدا، ده مستحيل قلبي يميل، ده مستحيل قلبي فعلا مش ممكن أبدا ننسى كوكب الشرق سيدة الغناء العربي ابنة محافظة الدقهلية طماي الزهيرة المبدعة أم كلثوم. اسمحوا لي في البداية أرحب بالدكتور أشرف عبد الرحمن الناقد الموسيقي والمحاضر بأكاديمية الفنون. أهلا بيك يا دكتور، ضيف عزيز على أوتار موسيقية. أهلا مدام نزلي، وأهلا بكل السادة المستمعين. بداية جميلة، وإحنا فعلا لا يمكن ننساها، قيمة كبيرة، ونقول يعني طبعا كل حتى ما السنوات بتمر بنحبها أكتر. طبعا هرم من أهرامات مصر أم كلثوم. ولو قعدنا نتكلم عنها كل سنة في ذكراها مش هنوفيها حقها، وكل سنة في جديد. يعني أنا عن نفسي كباحث موسيقي بكتشف في تاريخ أم كلثوم حاجات جديدة، كلما بسمع لها أغاني بلقاها يعني لها إضافات، سواء في الغناء الديني، في الغناء الوطني، في الغناء الوصفي. والنهاردة هحاول أقول بعض الخواطر. طبعا تاريخ أم كلثوم معروف، يا ريت احنا يعني بجانب ان احنا نتطرق للتاريخ اللي يمكن كلنا يعني حفظناه وعارفينه، ولكن عايزين نكون بقى يعني رؤية تحليلية كده حضرتك تقدمها لنا ان شاء الله من خلال حلقتنا النهارده. ان شاء الله. Thank you. أشرف نبدأ مسيرة كوكب الشرق أم كلثوم سيدة الغناء العربي وطماي الزهيرة والبداية والنشأة اللي أثرت نقول يعني اللي خلتها لغاية دلوقتي باقية في وقتنا هذا. طبعا النشأة دايما بيبقى لها دور مهم جدا في حياة أي فنان، ودائما الموهبة الموسيقية لو الفنان مش موهوب من الطفولة استحالة يصل إلى القمة ويصبح من العباقرة مثل أم كلثوم وعبد الحليم وعبد الرحيم. كل هؤلاء الطفولة لها دور كبير جدا في حياتهم بعد كده. أم كلثوم طبعا كلنا عارفين إن هي كانت منذ طفولتها وهي بتنشد الإنشاد الديني، وده كان ليه تأثير كبير جدا في حياتها فيما بعد، إن هي أعظم من غنت القصائد الدينية فيما بعد بعد كده، وطورت الغناء الديني زي ما هنعرف في هذه الحلقة. وأم كلثوم طبعا الإنشاد الديني معروف إن هو بيقوي الحنجرة وبيقوي الصوت، لذلك أم كلثوم هي أقوى صوت، مش عايز يعني مش عايز أقول أقوى صوت، لكنها من أقوى الأصوات اللي ظهرت في تاريخ الغناء العربي. صوتها قوي جدا، وفي نفس الوقت بيجمع الرقة والحنان والتعبيرية، ودي طبعا معادلة صعبة جدا في أي صوت، إن نلاقي صوته قوي وفي نفس الوقت معبر وفي شيء من الحنان وفي شيء من الإحساس والدفء. ده معادلة صعبة، دائما الصوت القوي أو الصوت الحاد دائما بيفتقد شوية إلى الإحساس، ولكن بنستمتع بحليات الصوتية، بنستمتع بقوة الصوت. أم كلثوم تجمع ما بين هذا وذاك، تجمع قوة الصوت وفي نفس الوقت الإحساس بالكلمة والصوتها طبعا التطريب. أم كلثوم بتنتمي إلى مدرستين في الطرب في بداية حياتها. طبعا كان القرن 19 معروف كان الغناء فيه عبارة عن غناء تطريبي، موشحات الأدوار هي استعراض لإمكانيات الصوت بالنسبة للمطرب. أم كلثوم غنت كتير في فترة العشرينيات لما ظهرت أول يعني ظهورها، قبل ما تظهر طبعا على الساحة الغنائية وتعمل لها ألحان، بدأ معها طبعا أحمد صبري النجريدي كان أول ملحن سنة 1924، وبعد كده طبعا محمد الأصبجي. في العشرينيات كان تعاملها مع أحمد صبري النجريدي والأصبجي فقط، بالإضافة إن هي كانت بتغني قصائد الشيخ أبو العلا محمد، وطبعا معروف إن هي كانت متأثرة بصوت أبو العلا محمد جدا، وأبو العلا محمد على فكرة لم يلحن لها خصيصا غني خاصة بأم كلثوم، ولكنها غنت ما غناه أبو العلا محمد، ويعني هو ما يعدش من الملحنين الذين لحنوا أم كلثوم. اللي لحنوا أم كلثوم هم يعني 11 ملحن معروفين، ونتكلم عنهم طبعا لأن أكيد. كل ملحن له محطة مع أم كلثوم وكان ليه بصمة في حياتها طبعا. وأم كلثوم حتى لها عندها الذكاء الفني في اختيار كل ملحن، وعارفة كل واحد فيهم هيديلها ايه. تمام، ايه رأي حضرتك ناخد نموذج من الفترة اللي اتكلمنا عنها دي، نسمع ايه على موجاتنا من خلال اوتارنا الموسيقية في ذكرى كوكب الشرق ام كلثوم؟ والله في حاجات كتيرة جدا، لو اخترت طبعا احمد صبري النجريدي يعني الالحان اللي عملها لم تحقق النجاح الكبير، حتى هي في الفترة دهيت كان انتشر موجة من الغناء الهابط، وام كلثوم كان لها تجربة واحدة فقط في هذا. طبعا معظم يعني العظماء زكريا أحمد وحتى الأصبجي كلهم لحنوا في هذه الموجة من الغناء الهابط، وكان أساسها استعماري، يعني الاستعمار كان له تأثير في أنه ينشر هذه الأغاني الهابطة. أم كلثوم غنت الخلاعة والدلاعة مذهبي. طبعا احنا مش بنقلل من شأن أم كلثوم، ولكن أنا ليا تحليل شخصي أن لما كلثوم غنت هذه الأغنية لأحمد صبري النجريدي بعدها بأسبوع سحبت كل الاسطوانات من السوق. الله. وعلى فكرة ده ذكاء الفنان، عندما يحدث أي خطأ وكان لهذه تدركته على طول، تدركته وكان لهذه الواقع إن هي بعد كده ثقفت نفسها في الشعر بدرجة كبيرة جدا، ولدرجة أنها كانت بتتحكم وبتتدخل في كل كلمة بيكتبها أي شاعر فيما بعد. تمام. يعني ده خلها تستفيد من الدرس إن هي معظم أغانيها أو كل أغاني أم كلثوم الكلمات منتقاة وبتتدخل مع الشعر في انها تحذف كلمة تغير كلمة، فدي تجربة انا شايف ان هي كانت مفيدة لأم كلثوم، ان هي وقعت في خطأ او في فخ ولكن تدركته طوال حياتها بعد كده يعني حوالي 60 سنة من الغناء والإبداع. هنسمع إيه بقى من الفترة اللي كلمنا عنها دكتور أشرف؟ الفترة اللي كلمنا عنها فترة العشرينيات، أنا شايف إن هي الأصبجي، محمد الأصبجي كان له تأثير كبير جدا. طبعا في مونولوج مهم جدا ظهر في العشرينيات سنة 1927، إن كنت سامح وانسى الأسية، اللي كتب كلماته أحمد رامي ولحنه محمد الأصبجي. ده أهم مونولوج في تاريخ الغناء العربي، لأن أرسى قواعد وأساس المونولوج في الغناء. إيه رأي حضرتك نسمع جزء منه ونعقب عليه بعد كده؟ دكتور أشرف، يعني ما سمعنا جزء من مونولوج إن كنت سامح وانسى الأسية، أعتقد إن كانت الفترة دي ليها أثر في إعداد أم كلثوم يعني نفسيا ومعنويا وصوتيا وكل حاجة. الفترة دي مهمة جدا في تاريخ أم كلثوم لسبب، إن هي طبعا زي ما قلت إن كانت المدرسة الغنائية في القرن 19 هي مدرسة تطربية. أم كلثوم في العشرينيات كانت بتغني أغاني الشيخ أبو العلا محمد اللي بتعتمد على التطريب، وأغاني صعبة جدا، وغنت العديد من الأدوار في تلك الفترة. أنا شايف إن هي فترة انتقالية ما بين الغناء التطريبي والغناء التعبيري، اللي كانت أيضا أم كلثوم رائدة في الاثنين. طبعا بعد فترة العشرينيات وبعد ما سيد درويش أحدث ثورة في الموسيقى ونقلنا من الجو التعبيري إلى من الجو التطريبي إلى الجو التعبيري، ومشي على نهجه رادل صنباطي ومحمد عبد الوهاب، وطبعا الأصبجي برضو عمل له دور كبير جدا في تطوير الموسيقى بأنه أدخل برضو الشق الغربي في الكثير من الأغاني. وأنا ليا برضو تعليق على أم كلثوم والأصبجي، إن ليه الأصبجي مع مثلا أسمهان ومع ليلى مراد كان دائما بيدخل كل ما هو جديد بالنسبة للغناء الغربي. نجد مثلا في يا طيور هذا المونولوج اللي غنته أسمهان، نجد أنه هو صيحة في تاريخ الغناء العربي، ولأول مرة بيستخدم أسلوب الغناء الأوبرالي مع أسمهان. نجد مع ليلى مراد كان بيدخل لها مثلا إيقاعات زي قلبي دليلي، نبص ليه بداخل إيقاعات غربية زي الفوكس وحاجات زي كده والفالس. فكان الأصبجي طبعا معروف ان هو كان رائد التطوير. نيجي مع أم كلثوم والأصبجي، نجد مثلا في هذا المونولوج ان كنت سامح وانسى الأسية برضو محافظ مع أم كلثوم على الجو التطريبي الذي يتناسب مع صوتها. أم كلثوم معروف ان صوتها صوت طربي، صوت يجيد الغناء المقامات الشرقية الأصيلة، الرصد، الحاجات اللي هي فيها تلات أرباع تون زي الهزام وغيرها. فكان الأصبجي فاهم طبعا إمكانيات أم كلثوم، ولكن أم كلثوم عندما وجدت الأصبجي يعني بيعطي لأسمهان ولليلى مراد حاجات أخرى مختلفة. هو كان شايف أن أم كلثوم ما تعرفش تغني، مش ما تعرفش، مش لونها أنها تغني الطيور. فذكاء أم كلثوم أن هي أخذت من الأصبجي كل ما يستطيع فعله في تلك المنطقة اللي هي تخص صوتها، ووجدت أنه بيلمع طبعا مع ناس آخرين. أوكي، لذلك أو يعني أم كلثوم اكتفت يعني بألحان الأصبجي فضل 20 سنة يعزف وراها بدون ما يلحلها لحن، رغم أنه قبل أنه يعزف ألحان تلاميذه زي بليغ حمدي وزي محمد المودي وكمال الطويل، يعزف وراء أم كلثوم ألحان آخرين يعتبروا تلاميذ بالنسبة له. طبعا النقاد والكثير من الكتاب كتبوا أن كانت أم كلثوم بتغير أن الأصبجي بيلحن لأسمهان، وناس قالوا أن هي كانت بتعاقب الأصبجي. ولكن أنا كناقد موسيقي، وده الكلام اللي أنا بحب أقوله لأن التاريخ موجود، وإحنا بنفسر، كل واحد يفسر كما يشاء أو كما يتراءى له من خلال قراءته للتاريخ. أنا لما درست هذه الفترة وجدت أم كلثوم، أم كلثوم ذكية جدا، هي عرفت خلاص أنها مش هتقدر تاخد الأصبجي متطور جدا وراجل متطور، بس خلاص وصلت عند مرحلة الأصبجي عرفت أنها خلاص مش هتاخد مني جديد أكتر من كده في منطقتها، لأن هي مش هتغني بأسلوب أسمها، كل واحد له أسلوبه أكيد لها طبقتها الخاصة بيها. فأم كلثوم بتيجي في كل فترة من الفترات تعرف مع من تتعامل. يعني ذكاء أم كلثوم يعني تعمل وقفة كده مع نفسها فعلا وتقيم بقى الأعمال، والدليل على ذلك أنها بتقدر قيمة الأصبجي جدا جدا، إن هي محتفظة بيه إن هو يبقى عازف معها في الفرقة. هي مش ليس إن هو ماهر، طبعا هو من أمهر من عزف العود في تاريخ القرن العشرين كله، الأصبجي ورضا السنباطي وفريد الأطرش دول أعظم من عزف العود طبعا في هذه الفترة. هي برضو أنا واثق أنها بتقدر الأصبجي جدا، ودل على ذلك أن بعد وفاة الأصبجي فضلت محتفظة بكرسيه فاضي فترة من الفترات. فكون حتة ما كتبه النقاد من غيرة أم كلثوم أن الأصبجي مثلا كانت بتعاقبه علشان بيلحن لأسمهان أو لليلى مراد، أنا شايف أن دي مستبعدة، لأن أم كلثوم بذكائها الفني مش هتعاقب مثلا ملحن كبير زي الأصبجي و تفتقد أو أو أو أو تتحرم من ألحان ممكن يضيف لها جديد. تمام. بذكاء حتى الفنان، حتى لو أنا متضايق إن هو بيلحن لحد آخر، بس أنا هستفيد منه هيديني جديد، لا أنا أفضل معاه. فمش أم كلثوم هي أكثر ذكاء من ذلك، إن هي تعاقب على فتتحرم من أعمال عظيمة للأسف. دكتور أشرف، المرحلة أعتقد اللي بعد الأصبجي يعني نقدر نقول إنها مرحلة مين؟ رياض السنباطي يعني اللي بدأت مبكرا أيضا وظلت للنهاية. هو طبعا قبل رياض السنباطي كان في زكريا أحمد. يعني مرحلة الثلاثينيات اتعاملت أم كلثوم مع ملحنين منهم داود حسني. داود حسني اتعاملت معاه سنة 1930، عمل لها حوالي 10 ألحان فقط. زكريا أحمد، ودي محطة مهمة في حياة أم كلثوم، اتعاملت معاه 66 لحن، عدد كبير طبعا كبير. سنة 1931 جت بعد كده مرحلة الأصبجي، وهي أهم مرحلة رياض السنباطي وهي أهم مرحلة في تاريخ حياة أم كلثوم، عملها 103 لحن. اشترك رياض السنباطي مع أم كلثوم في تطوير حاجة اسمها القصيدة الغنائية، وده عنصر هام جدا، يعني محتاج من الباحثين. ان احنا طبعا ام كلثوم اتعمل فيها رسائل ماجستير ودكتوراه عديدة في معهد الموسيقى العربية، ويعني في الأكاديمية عندنا وفي التربية الموسيقية اتعمل رسائل كثيرة جدا. في ناس اخذت القصيدة عند ام كلثوم، في ناس اخذت الغناء الديني عند ام كلثوم، في ناس اخذت جزء اللي هو الارتجال عند ام كلثوم، المواويل، الحاجات اللي هي فيها ارتجال او فيها ما فيهاش لحن. لو بدأنا مرحلة رياض دي يا دكتور أشرف بحاجة كده على العود، هتدندن ايه منها كده؟ والله يا هو انا في لحن بحبه، بس يعني ده كان في السبعينيات، القلب يعشق كل جديد. الله الله. اللحن ده رغم ان رياض السنباطي اتعرض انتقاد ان هو ازاي يغني اغنيه دينيه على ايقاع راقص، يعني فقال لك ده مش جو ديني. بس لو هم نظروا لها نظرة موسيقية أنا شايف إن ده جو الصوفي. فهو رضا السنباطي ما ننساش إن هو برضو نشأة دينية زي أم كلثوم في بداية حياته. تمام. وده أثر فيهم هم يعني هذه النشأة أثرت فيهم بعد كده إن هم بالفعل طوروا أدخلوا غناء الديني أم كلثوم والأصابجي ورضا السنباطي أدخلوا الغناء الديني إلى قالب القصيد وده لأول مرة في تاريخ الأغنية الدينية وده اللي هتكلم عنه بعد ما نسمع جزء من هنسمع دندنة كده على العود من القلب يعشق ونكملها بصوت كوكب الشرق كده إن شاء الله. القلب يعشق كل جميل واللي سد في الدكتور أشرف عبد الرحمن الناقد الموسيقي والمحاضر بأكاديمية الفنون. الحوار شيق ولا ينتهي عن كوكب الشرق، ولكن اسمح لي في الدقائق المتبقية في حلقة الليلة بعد رياض كان في كتير قوي لهم بصمات برضو سريعا كده نذكرهم من الملحنين. هم الملحنين اللي حنوا لأم كلثوم بعد رياض السنباطي كان منهم ملحن اسمه فريد غصن سنة 1942، عمل لحن واحد وما كانش له تأثير يعني واضح. بعد كده بقى اتعاملت مع جيل الشباب، جيل ثورة يوليو، الفنانين منهم طبعا أولهم كان محمد الموجي سنة 1954، عملها حوالي 9 ألحان. كمال الطويل سنة 56 عملها حوالي 3 ألحان. أهم محطة من جيل الشباب دولة كان مليك حمدي سنة 1960، عمل لها 11 لحن من الألحان برضو اللي لها تأثير جدا في تاريخ أم كلثوم. كان من أهمهم إيه يا دكتور؟ ناخد نموذج كده نختم بيه حلقتنا النهاردة. مليك حمدي طبعا عمل لها 11 لحن، أنا شايف إن هم معظمهم رائعين، منهم أنساك اللي أنا غنيتها في الأول، ومنهم فات المعاد. فات المعاد الله. فات المعاد البداية بتاعتها كانت بداية غير تقليدية إطلاقا في تاريخ أم كلثوم الغنائي، لأن بدأ من أساس السلم من فوق، فات المعاد زي ما يكون بينهي مش بيبتدي. أم كلثوم دايما في كل أغنية تبدأ من أساس المقام، الطبقات اللي هي القرارات الواطية أساس المقام اللي هو مش الطبقات العالية، إنما هو بدأ بجواب المقام ونزل كأنه بيقفل الأغنية، ودي كانت حاجة غير تقليدية في بالنسبة لغناء أم كلثوم. فات المعاد وبقينا بعاد بعاد بعاد، والنار النار النار بقيت النار دخان ورمات بقى. فات المعاد وبقينا بعاد بعاد بعاد، والنار النار النار بيت النار دخان ورمات بار. فات المعاد. دكتور أشرف عبد الرحمن الناقد الموسيقي والمحاضر بأكاديمية الفنون. الحلقة عدت سريعا، احنا بنشكرك يا دكتور أشرف، وبنتمنى تكون معانا في حلقات وحلقات أخرى إن شاء الله عن مطربين آخرين إن شاء الله. تحياتي مدام نازلي ولكل مستمعينا الحبايب. وحتى يحين اللقاء الأسبوع القادم بمشيئة الله، لكم من زميلي مهندس الصوت عواد صبحي ومني أطيب أمنية الحب والسعادة. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.